بسم الله الرحمن الرحيم. سنن الصلوات متى يدخل وقتها؟ ارفع صوتك. ما إذا كانت قبلية فيدخل وقتها بدخول وقت الصلاة ثم ينتهي بإقامة الصلاة. نعم. وإذا كان بعدية تكون بعد أن تنتهي من الفريضة، يستمر هذا الوقت إلى أن يخرج الوقت. بقي إذا لم يستطع صلاة الصلاة القبلية وصلاها بعد الأمر سهل إن شاء الله. السنن الرواتب كم عددها؟ 12 ركعة. اذكرها. أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها 6، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. كم صارت؟ صارت 10. وركعتين قبل الفجر 12 ركعة، هذا هو الصواب. وركعتين قبل الفجر. نعم. لا بس إن فعل أحيانا ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها سهل، لكن نصحه أن يستمر على الأربع. حكم الصلاة الرواتب في السفر، أما قبل ذلك النوافل المطلقة فله أن يصلي في السفر ما شاء. نوافل مطلقة يصلي في السفر ما شاء، لكن الكلام هنا على نوافل الصلاة. القول الأول أنه يكره، وهو الصواب إن شاء الله أنه يكره. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد أنه صلى نوافل الصلاة في السفر، وعلى هذا فلا يصلي، لكن يصلي على أنها نافلة مطلقة ما شاء، هذا لا بأس. إذا صلى بالليل أو بالنهار كم يصلي؟ هل يجمع بين أكثر من ركعتين؟ نعم، الأفضل أن يسلم في كل ركعتين الأفضل، لكن إن جمع أحيانا ما ينكر عليه. فلو أن إنسانا صلى الضحى أربعا بتسليمة واحدة، أو صلى السنة القبلية قبل الظهر أربعا بتسليمة واحدة، أحيانا لا ينكر عليه، لكن الذي ننصح أن يكون يسلم في كل ركعتين. كم للجمعة بعدها راتبة؟ الذي لم يجب. نعم، يعني له أن يصلي ركعتين وله أن يصلي أربعا، الأفضل أن يصليها أين؟ في بيته. فإن صلى في المسجد لا بأس، وعلى هذا فيصلي ركعتين في المسجد أو أربعا، والأفضل أن يصلي ركعتين أو أربعا في بيته، هذا هو الأفضل. وما جاء أنه صلى ستا حديث ابن عمر وإذا رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إن فعل ما ينكر عليه، لكن الأحاديث الكثيرة ليس فيها هذا. هل الجمعة سنة قبلية؟ الصحيح أنها ليس لها سنة قبلية، وما جاءت من الأحاديث لم يثبت في ذلك شيء. طيب، إذا دخل المسجد يوم الجمعة فأراد أن يصلي، ما يصلي ما شاء من الصلوات على أنها ضحى، والصحيح أن الضحى ليس لها حد، بعضهم من حددها بالأربع، وبعضهم حددها بالثمان، وبعضهم حددها بغير ذلك، والصحيح أنها لا حد لها، له أن يصلي ما شاء من الركعات على أنها ضحى، وهذا إذا دخل المسجد له أن يصلي ما شاء ضحى. طيب، بقي مسائل. المسألة الأولى، أيما أفضل، النافلة في البيت أم في المسجد؟ أيما أفضل، النافلة في البيت أم في المسجد؟ القول الأول يستحب صلاة النوافل الراتبة في البيت، وهو قول جمهور أهل العلم. حجة هذا القول حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه في الصحيحين، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وحديث صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وغيرها من الأدلة. وأيضا الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وهو عمل سر وفعله في المسجد علانية والسر أفضل. طيب، هذا القول الأول أن صلاة النافلة الأفضل أن تكون في البيت، والحديث واضح، حديث زيد بن ثابت: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وأيضا تكون في البيت أبعد من الرياء. القول الثاني: الأفضل في فعل نوافل النهار الراتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت. حجة هذا القول ما ذكره المؤلف: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وقد رد هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي راتبة الصبح والجمعة في بيته، وهما صلاتا نهار. القول الثالث أنها تصلى كلها في المسجد لكونها أجمع. قلنا الراجح والقول الأول والله أعلم، هذا والصواب، وأن صلاة النافلة الأفضل أن تكون في البيت، وسواء كانت في النهار يعني نوافل النهار أو نوافل الليل، كل ذلك يصليها في البيت هذا أفضل، فإن صلاها في المسجد لا شيء عليه، لكن هذا من باب الأفضل للحديث الذي تقدم ذكره عند القول الأول، وأيضا من حيث أيضا أن هذا أبعد عن الرياء. وذكروا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أفضل الصلاة أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قالوا: لماذا حصلت على هذه الفضيلة أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل؟ قالوا: لأنها تصلى في البيت، فيكون الإنسان في هذا يعني غير جاهر بصلاته فيكون أفضل. مسألة أخرى: الحكمة من شرعية صلاة النافلة. الحكمة من شرعية صلاة النافلة، قال النووي رحمه الله: قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص، كما ثبت في الحديث في سنن أبي داود وغيره، ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشط بها ويتفرغ قلبه أكمل فرائض للفريضة. ولهذا يستحب أن تفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما ذكره مسلم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفائدة هذه الرواتب أن ترفع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة. وحاصل هذه المسألة أن الإنسان يكثر من النوافل، وليست معنى نوافل الصلاة فقط، سواء كانت نوافل الصلاة أو نوافل الصيام أو نوافل الحج، لأن الحج الواجب في العمر مرة واحدة، وما زاد فيكون تطوع، ولهذا ينبغي بل يجب أن ينوي عند أن مثلا يحرم بحج أو عمرة، لأن الواجب مرة واحدة، فإذا أراد أن يحج مرة ثانية وثالثة ينوي بهذا الحج على أن حج نوافل. ومنها هذا أيضا الصلوات، يكثر من النوافل، فإذا حصل نقص في الفريضة يقال هل بقي معه من نوافل فيتمم به ما نقص من الفريضة، وهكذا أيضا يقال في الصيام. مسألة أخرى: ما تختص به ركعتا الفجر. واحد: أن ركعتي الفجر تشرعان في السفر والحضر، هذه من مزايا ركعتي الفجر بخلاف باقي الصلوات الظهر وهكذا المغرب وهكذا العشاء. تقدم أنه يكره النوافل في نوافل الصلاة في السفر، أما ركعتي الفجر فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعهما سفرا ولا حضرا. قلنا: أما الحضر فأدلة كثيرة معلومة، منها ما ذكره المؤلف هنا. وأما في السفر فحديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. الثاني أن ثوابهما خير من الدنيا وما فيها كما ذكره مسلم من رواية عائشة. تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، حديث عائشة في مسلم. هذه فضيلة عظيمة، والمقصود بالركعتين هنا السنة، كيف بالفريضة، كيف بالفريضة. وهذا من الأحاديث التي تدل على الزهد في الدنيا، وأن الدنيا لا تساوي عند الله عز وجل شيئا. فإذا كان مجرد ركعتين خير من الدنيا وما فيها، الدنيا إيش فيها الآن؟ فيها من الزروع، وفيها من الثمار، وفيها من الذهب، وفيها من الفضة، وفيها وفيها وفيها، معلوم ما فيها من، وفيها من المدن، وما فيها من الأموال، وما فيها. ومع هذا ركعتان، ركعتا الفجر خير من هذا كله. الثالث تخفيفهما بقدر ما يستطيع كما تقدم من حديث حفصة ذكر المؤلف، لكن بشرط أن لا يخل بواجب. وجاء أيضا من حديث يعني حديث عائشة أيضا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الركعتين في الفجر حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن، يعني من شدة التخفيف. إذن من سنة الفجر، سنة يعني الفجر، سنة يعني ركعتي الفجر التخفيف. والذي يطول مثلا هذا خالف السنة، ونعني بالركعتين ركعتين السنة. فلو أن إنسان مثلا أطال قرأ يعني صلى الركعتين وأطال، نقول خالف السنة. فمن السنة تخفيف الركعتين، ركعتين السنة في الفجر. الرابع أنه يقرأ بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد. دليل هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسلم. أو يقرأ في الأولى بيقول آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الثانية بقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ودليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسلم. الخامس يسن بعدهما الاضطجاع، سنة الفجر يسن بعدهما الاضطجاع على الجنب الأيمن. وقد اختلف في الاضطجاع هل هو سنة أم ليس بسنة أم شرط، ذكروا عدة أقوال. ذكر الشوكاني 6 أقوال وأطال الكلام في هذه المسألة. بعضهم من قال شرط، بعضهم من قال واجب، وقال بعضهم سنة، وبعضهم من قال مكروه. نعم، والخلاصة أنها سنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على جنبه الأيمن. قلنا والخلاصة أنها سنة لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن، أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم. وعلى هذا فهذه 5 أشياء ذكرت في فضل سنة الفجر. الأولى أنها تشرع في السفر والحضر. الثاني أن ثوابهما خير من الدنيا وما فيها. الثالث أنها من سنتها التخفيف. الرابع ما يقرأ بعد الفاتحة. الخامس أيضا الاضطجاع بعدها. مسألة أخرى، هل هذه الضجعة في البيت أم في المسجد؟ هل هذه الضجعة في البيت أم في المسجد؟ قال الحافظ رحمه الله في الفتح وذهب بعض السلف إلى استحبابها في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقواه بعض شيوخنا بأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. فالحاصل أن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة. وأين تفعل هذه السنة؟ تفعل في البيت لا في المسجد. فقد رأينا بعضهم إذا صلى السنة اضطجع في المسجد، وهذا يعني خلاف ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا صح عن ابن عمر أنه كان يحسب من رآه يضطجع في المسجد بعد ركعتين السنة. وعلى هذا إذا أراد أن يطبق هذه السنة وصلى الركعتين يضطجع في بيته فلا بأس، أما في المسجد فلا. طيب مسألة أخرى، هذا وذاك إن استطع يعني أن يجمع بينهما وقد لا يستطيع، لكن الصف الأول أفضل، الصف الأول أفضل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا لأنه كان إماما ما يحتاج إلى الصف الأول، هو إمام. وعلى هذا يعني الأدلة على الصف الأول كثيرة، وعلى هذا فالأولى أنه يذهب إلى الصف الأول ويكون بهذا قد نال الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يعني في الأذان، لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا عليه، ففضل الصف الأول أدلة كثيرة وهذا أولى. طيب مسألة أخرى، حكم سنة الفجر، حكم سنة الفجر، القول الأول تستحب ولا تجب، وقول جمهور أهل العلم حجة ما ذكر المؤلف من حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما. القول الثاني تجب، وقول الحسن ونقله المغياني عن أبي حنيفة واختاره الشوكاني حجة ما تقدم، وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في البخاري ذكرت الحديث وفيه ولم يكن يدعهما أبدا، وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، رجوا أحمد وأبو داود وسند ضعيف، انظر الإرواء. الراجح هو القول الأول، وأما القول الثاني فممكن أن يقال به إذا ثبت حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأن فيه الأمر لكنه لم يثبت والله أعلم. وعلى هذا فالحاصل أن ركعتي الفجر سنة وليست بواجب والله أعلم، هذا هو الصواب كما هو قول الجمهور، وأنها سنة مؤكدة، فإن يعني أتى بها فهذا هو الأولى، وإن لم يأتي بها لا شيء عليه، لكن تعمد السنن مثلا هذا سنة وهذا واجب ويتعمد السنن، هذا يعني كما سيأتي يعني أهل العلم ينكرون هذا إنكارا شديدا، إنما إذا مثلا مر من المرات حصل له مثلا تأخر أو حصل له مثلا شغل أو عمل وما صلىها يعني نرجو إن شاء الله أنه لا شيء عليه. بقي مما تقدم يعني سنة العصر، سنة العصر جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هذا الحديث السنن ولكنه لم يثبت، قد أعل وعله بعض أهل العلم، وعلى هذا فهذا الحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة لم يثبت، لكن عندنا حديث ماذا بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، فلو أن الإنسان جاء لصلاة العصر مثلا وأراد أن يصلي نقول تدخل تحت هذا الحديث بين كل أذان صلاة، فأنت تصلي لهذا الحديث بين كل أذان صلاة، وهكذا قبل المغرب أيضا دخلت المسجد والإمام لم يأتي تصلي ركعتين لقول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل أذان صلاة، وأيضا حديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة أو في الرابعة لمن شاء، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا لمن شاء لكانت واجبة، لكن لما قال في الثالثة لمن شاء علم أنها سنة فتأتي وتصلي. هذه زيادة على ماذا؟ على الرواتب، الرواتب تقدم ذكرها وأنها 12 ركعة، لكن مثلا جاء قبل العصر أن يصلي نقول له صلي ركعتين بين كل أذان صلاة، وهكذا قبل المغرب نقول له أيضا ما تقدم بين كل أذان صلاة، وأيضا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وأيضا جاء قبل العشاء نقول صلي أيضا بين كل أذان صلاة، وهكذا. فهذه تكون غير الراتبة، هذه تكون سنن لكنها غير راتبة. نعم والله أعلم. نعم لا ما ثبت لا يفعل، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث ضعيف، ما ثبت على هذا نكر على نقول له لا، على أنها سنة وعلى أنها راتبة لأن الحديث لم يثبت. من هذا؟ أظن شيخنا رحمه الله أنه يجعله أظن في الصحيح المسند فيما أذكر، لكن فيما وقفت عليه أنه ضعيف ما ثبت، وعلى هذا فالحديث لم يثبت والله أعلم. طيب يا أخوان لا هنا.